عن حبان عن أبيه عن عبد الله بن زيد. نعم. ما نقله الشيخ أحمد شاكر وأثبت بأن رواية عبد الله بن لهيعة مثل رواية عمرو بن الحارث وأن نقل الترمذي حصل فيه خلل، هل هذا ليش أن رواية عبد الله بن لهيعة موافقة لرواية عمرو بن الحارث وإذاك ضبط النسخة على نفس الضبط الأول؟ نعم اللي هو غير ولا يدي الله أنا مني في تصحيح، أقول لا يبدو أن يكون في تصحيح. كيف يا شيخ؟ تصحيح يعني بدل غبرة وغير، أقول فيه يعني تماثل أو تقارب. تصحيح الترمذي مبني على التغاير. على التغاير نعم. لكن هو الشيخ يقول أن رواية عبد الله بن لهيعة صواب، وأن ما نقل أو ما فهمه الترمذي على التغاير خطأ. هذا إذا كان أنها بلفظ غير، هذا إذا كان أنها بلفظ غير وليست غبرة يعني يكون ما في إشكال، ولكن يعني أنها برواية بلفظ غبرة والذي قال أنها توجد في ثلاث نسخ. أه. أه؟ توجد في ثلاث نسخ، نسختين بدون من، بدون من ونسخة بإضافة من، يعني يصير فيها مغايرة، أقول يصير فيها مغايرة. لكن التصحيح يعني قريب يعني بين غير وغبرة، لكن الذي يبدو من كلام الترمذي وترجيحه انه يعني مبني على انها كانها غبرة. لكن احسن الله اليك، هو يقول انه هذا الفهم غير صحيح لان رواية عبد الله بن لهيعة في مصادر اخرى جاءت على مثل رواية عمرو بن الحارث. نعم يعني هذا اذا هذا يؤيد التوافق، لكن الترمذي لما قال يعني أوتى بهذه الرواية، هذه المغايرة التي ذكرها الترمذي هي مبنية على الاختلاف وليس على الاتفاق، وإلا فإن رواية ابن لهيعة تكون متفقة مع رواية عمرو الحارث، ولا يحتاج إلى أن يقال أنها أصح، يمكن أصح من حيث الاثنين، وأما من ناحية العمل ما في فرق بين الاثنتين. صلى الله عليه يقول وهذا كله لضبط الرواية عند الترمذي على ما فهمه هو من التغاير بين روايتي ابن الحارث وابن لهيعة، وقد أخطأ الترمذي. ما هي القضية قضية تغاير الفهم من قضية رواية، قضية رواية ليس فهم، لأن الفهم هو للمعنى، وأما اللفظ فإنه هو الذي تحصل به الرواية وهو الذي يبنى عليه الفهم. ما هي القضية قضية يعني بس مجرد فهم، لأن ما قال هذا إلا على أنها غبرة، ولذلك هو يخطئها أو يخطئ أحد شيوخها الذين رواها بهذا اللفظ. يقول ممكن يكون يصير في خطأ، ممكن يكون يصير في خطأ في الرواية ممكن، ولكن من ناحية الفهم، الفهم شيء آخر، يعني فهم اللفظ على حسب ما يدل عليه اللفظ، ولا شك أن غبرة غير. يقول وقد أخطأ الترمذي في هذا أو أخطأ أحد شيوخه الذين بينه وبين ابن لهيعة في الرواية، وهو لم يذكرهم حتى نعرف درجتهم من الضبط والإتقان، والصواب أن رواية ابن لهيعة كرواية عمرو بن الحارث. على كل يعني قضية الخطأ ممكن أو يمكن يحصل منها من شيوخه، لكنه ما قال هذا الكلام إلا بناء على هذا اللفظ، والفهم بعد ما وجد اللفظ فهمها هذا هو الذي يمكن أن يقال في فهمه. وانتهى الكلام فقال فظهر لنا من كل هذا أن نقل الترمذي عن ابن لهيعة أن روايته مخالفة لرواية ابن الحارث نقل غير صواب. إيش؟ فظهر لنا من كل هذا أن نقل الترمذي عن ابن لهيعة أن روايته مخالفة لرواية ابن الحارث نقل غير صواب. هذا على اعتبار أنه خطأ، على اعتبار أنه خطأ من الترمذي أو من فوقه قبل ابن لهيعة. طيب فقه المسألة، فقد جاءت أسئلة في هذا الشأن، لو مسح رأسه بما بقي من فضل يديه. هو بعض أهل العلم يعني الذي أشار إليه الترمذي، لأنه قال أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم، ما قال أن جميع أهل العلم وأن هذا محل اتفاق، على كل إنسان ليس له ليس له أنه يفعل هذا الفعل، ولكن لو أن إنسانا فعل فيما مضى لا يقال أن صلاة أن وضوءه غير صحيح وأن عليه أن يعيد، وإنما عليه أن يأخذ بما جاء في السنة. الشرح إشكال إشكال في كلام العلماء. قال وهو الحق، والعمل على هذا عند أكثر العلم يرون مسح الأذنين لا لا هذا لا. قال واستدلوا على ذلك بحديث الباب، قال أبو طيب السندي في شرح الترمذي وبه أخذ علماؤنا يعني الحنفية، غير أنهم قالوا هذا إذا أصاب يده شيئا بحيث لم يبقى البلل في يده. لا أهد قبله قوله والعمل على هذا عند أكثر العلم أهل العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا. واستدلوا على ذلك بحديث الباب، قال أبو الطيب السندي في شرح الترمذي وبه أخذ علماؤنا يعني الحنفية، غير أنهم قالوا هذا إذا أصاب يده ماء أصاب يده شيئا شيئا أو يده إذا أصاب يده شيئا بحيث لم يبقى البلل في يده. أصاب يده شيئا يعني ما يبقى مستقيم أو مستقيم أصاب يده شيئا أو أصاب يعني بقي كان مثل بقي مثلها بحيث لم يبقى البلل في يده. وش النصر كذلك يعني كلها باللفظ هذا لا سواء كلها باللفظ. قالوا هذا إذا أصاب يده شيئا بحيث لم يبقى أقول كان يتذكر أقول يد مؤنفة أقول يد مؤنفة ف يعني أصابت يده شيئا لكن إذا كانت تذكر نعم. فيه النصة ثانية بالتاء نعم أصابت طيب. أصابت يده شيئا بحيث لم يبقى البلل في يده وهو لا بس الأنثار غير أنهم قالوا هذا إذا أصابت يده شيئا بحيث لم يبقى البلل في يده يعني معناه أنه يأخذ ماء جديد يعني إذا نشف وجب عليه أيه هذا أما يعني. إذا كان باقي فيه بلل يكتفي وهو لا ينافي الحديث بل العلة تقتضيه نعم ظاهر هذا الحديث الإطلاق فيأخذ ماء جديدا على كل حال لكن الحديث الثاني مسح رأسه بما غبر أي بقي من فول يديه يدل على الذي ذهب إليه علماؤنا فهم حملوا الحديثين علماؤنا كان لا زال الكلام لأبو الطيب السندي علماء الحنفية يعني معناه أن المقصود اللي هو خلاف الأكثر لكن الكلام اللي راح يعني يفيد كأنه مع الجمهور نعم وبه نعم لما قال هذا قال وبه أخذ علماؤنا الحنفية يعني مع أكثر العلم لعل مع أكثر العلم ما هو مستقيم لأنه أول كلامه كلامه نعم يعني بس أنه كونه بعد ذلك راح إلى غبره وأنهم فصلوا يعني هم أهل الحنفية مع أهل العلم غير أنهم قالوا فصلوا غير أنهم قالوا هذا إذا أصابت يده شيئا بحيث لم يبقى البلل في يده وهو لا ينافي الحديث بل علة تقتضيه بس أقول الحديث واضح بأنه يأخذ ما فضل يأخذ نشفة ما نشفة نعم ظاهر هذا الحديث الإطلاق فيأخذ ماء جديدا على كل حال لكن الحديث الثاني مسح رأسه بما غبر أي بقي من فضل يديه يدل على الذي ذهب إليه علماؤنا فهم حملوا الحديثين على حالة والآخر على حالة على حالة أخرى ففيه جمع بين الحديثين ولا شك أن الجمع أولى انتهى كلام أبي الطيب قلت رواية مسح بما غبر تفرد بها ابن لهيعة وهو ضعيف وخالف فيها عمرو بن الحارث وهو ثقة حافظ فهذه الرواية غير محفوظة نعم أخرج أبو داود عن ربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده قال السيوطي في مرقاة الصعود احتج به من رأى طهورية الماء المستعمل

سبق أنه أورده في باب قبل هذا. أخرج لها أصحاب الكتب. أخرج لها أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى: وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون مسح الأذنين يعني ظهورهما وبطونهما. هذا على وجه الوجوب والاستحباب الأذنين. لا قصدي بهذه الصفة. الأذنان من الرأس يجب مسحهما كما يسحب الرأس. لكن السؤال أحسن الله إليك يعني لو اكتفى بالظاهر مثلا. بعض الناس يستعجلوا. والله الذي يبدو أن الحكم للاثنين وأنه يجب يعني ويتعين ذلك، لأن الذي بين مسح الرأس هو الذي بين مسح الأذنين وطريقة مسحهما، لأنها العبارة واحدة أحسن الله إليك فيما سبق. وهذا هناك والعمل على هذا عند أكثر العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا، وهنا قال والعمل على هذا عند أكثر العلم يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما. فالتعبير بأكثر العلم ما أدري فيه تأثير ما أكثر شيء أبدا. قال وهو الحق يدل عليه أحاديث الباب. ما أدري هل في أحد من أهل العلم يقول بخلاف هذا، لكن فيه نعم فيه في بعض العلم سيأتي أنهم يعني يرون أن الغسل فيه غسل إيش؟ غسل يعني ما أقبل من الأذنين يغسل تبع الوجه يعني، وما أدبر يغسل تبع للرأس يمسح تبع للرأس. في تفصيل سيأتي أقول في تفصيل سيأتي عند لعل عند الأذنين من الرأس أو في هذا إذا كان يعني أنهما يمسحان. هذا يقول أكثر العلم، لكن بعض أهل العلم فصل وقال ما أقبل من الأذنين فإنه يغسل تبع للوجه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الأذنين من الرأس. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وقال: الأذنان من الرأس. ثم أورد أبو عيسى باب ما جاء أن الأذنان من الرأس أي فيمسحان وليس من الوجه فيغسلان. هذا مقصود من الترجمة، معنى كونه من الرأس يعني فحكمه من المسح، يعني كونهما من الرأس يكون حكمه مسح وليس من الوجه فيكون حكمهما الغسل، لأن الغسل حكم الوجه حكم الغسل والمسح حكم الرأس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس أي فيمسحان أي فيمسحاني فلا يغسلان. وهذا مطابق لما تقدم في حديث ابن عباس أنه مسح برأسه وقال: الأذنان من الرأس يعني مسح بهما، يعني مسح برأسه وقال: الأذنان من الرأس أي ومسحهما مع الرأس لأنهما منه. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن الأذنين أنهما مضافان إلى الوجه، وذلك في حديث الدعاء حديث علي في صحيح مسلم الذي في سجد وجهه لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فإن السمع مضاف إلى الوجه هنا لأن أضاف إلى الوجه السمع والبصر. ولكن كما هو معلوم هذا يمكن أن يكون على اعتبار أنهما تابعان وهما المنافذ التي يعني في رأس الإنسان وفي وجهه، لكن الحديث الذي جاء وحدد وبين أن المقصود أن الحكم هو المسح هو الذي يعول عليه. وأما هو أيضا فيه التنصيص على أنهما من الرأس يعني فيما يتعلق بالمسح، لأنه مسح وقال: أذنان من الرأس، مسح رأسه وقال: أذنان من الرأس، لأنه مسحهما. فحديث وشق سمعه وبصره لا يدل على أنهما يغسلان لأنه أضيفة الوجه، وإنما الحديث الذي بين كيفية الوضوء وهو فعله صلى الله عليه وسلم واضح الدلالة على أن حكمهما المسح وليس الحكم هو الغسل.

كان النقل عن موضوع الشك، هل من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة؟ ما ذكر شيء حوله. قال في النقل عن هذا الموضوع، ثم قال ما ذكر شيء؟ لا، كان الكلام كله على قضية الإشكال في حديث أبي أمامة، هل هذا من قوله من قوله أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس. نعم، من الأذنين من الرأس يمسحان وليس من الوجه فيغسلان. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. ثوري ثوري هو سفيان بن سعيد المسروق الثوري، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرجه أصحابه في الستة. وابن المبارك، والمبارك عبد الله المبارك المروزي، ثقة أخرجه أصحابه في الستة. والشافعي، الشافعي محمد بن إدريس الشافعي، وهو أحد الأئمة الأربعة المشهور من أهل السنة، وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. وأحمد، وأحمد بن حنبل كذلك أحد الأئمة الأربعة المشهورين من أهل السنة، وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. وإسحاق، وإسحاق بن راهوية الحنبلي، إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنبلي، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. وقال بعض أهل العلم ما أقبل من الأذنين فمن الوجه، وما أدبر فمن الرأس. وقال بعض أهل العلم ما أقبل من الأذنين فهو من الوجه، يعني فيغسلان، يغسل ما أقبل منهما، وما أدبر من الرأس فيمسح كالرأس. ففصل في الأذنين إلى ما أقبل وما أدبر، فما أقبل جعله من الوجه فيكون حكمه الغسل وليس المسح، وما أدبر منهما يكون حكمه المسح وليس الغسل. قال إسحاق وأختار أن يمسح مقدمهما مع الوجه ومؤخرهما مع رأسه. قال إسحاق وهو بن راهوية أختار أن يمسح مقدمهما وجه، ولكن مسحنا يكون غسل، لأن الوجه يغسل ولا يمسح، لأن الوجه يغسل ولا يمسح. ومؤخرهما مع رأسه. ومؤخرهما مع رأسه. نعم. وقال الشافعي هما سنة على حيالهما، يمسحهما بماء جديد. وقال النسائي هما سنة للشافعي. وقال الشافعي هما سنة يمسحهما على حيالهما، يعني وحدهما، يعني بماء جديد، يعني غير مع الرأس. والأظهر من الأقوال أنهما من الرأس فيمسحان، وأن غسلهما واجب كالرأس. ويمسحان بماء جديد أو لا؟ لا، يعني يمسحان مع الرأس، وإن مسحهما جديد يجوز، لكن الأحاديث وردت بالجمع بينهما. الله عليك. يقول السائل من كان له شعر كثيف وإذا مسح رأسه جفت يداه، هل يأخذ لأذنيه ماء جديد؟ والذي شعره كثيف ما راح يصب عليه ماء حتى يعني يروى، وإنما هو يمسح على ظهر ذلك الشعر سواء كان كثيفا أو غير كثيف، لأنه سيبدأ من مقدم رأسه وينتهي، وبعد ذلك يمسح بأذنيه، فلا فرق بين من يكون كثيفا ومن يكون قليلا، لأن المرور اليد ستمر على الكثيف وعلى القليل، والبلل يكون فيها ولا يتأخر بحيث أنه يجف، ولكنه إذا مسح وذهب إلى الرأس فالبلل موجود، إذا مسح وذهب إلى الأذنين البلل موجود.

عن سعد بن عبد الحميد بن جعفر. سعد بن حميد بن عبد الحميد بن جعفر هو صدوق له أغاليط. صدوق له أغاليط أخرج حديثه الترمذي والنسائي بن ماجه. الترمذي والنسائي بن ماجه. عن عبد الرحمن بن أبي الزناد. عبد الرحمن بن أبي الزناد صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة. عن موسى بن عقبة. عن موسى بن عقبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن صالح مولى التوأمة. صالح مولى التوأمة هو صدوق اختلط وموسى بن عقبة من روى عنه قبل الاختلاط. حديثه أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن ابن عباس. عن ابن عباس مرة ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب يعني حسن من حيث الـ من حيث الإسناد وغريب أيضا من حيث الإسناد لأنه جاء من طريق واحد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد الفهري رضي الله عنهما أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره. ثم ورد حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره. وفي بعضها خلل في بعض الروايات خللها بخنصره والمقصود أنه يعني يدخل أصبعه الخنصر يعني بين أصابع رجليه ليتحقق من وصول الماء إليها. فهذا فيه يعني بيان كيفية التخليل وأنه يكون بخنصره. قال حدثنا قتيبة عن ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو. قتيبة مر ذكره وابن لهيعة مر ذكره وابن لهيعة ممن اختلط وقتيبة أيضا مما روى عنه قبل الاختلاط. عن يزيد بن عمرو. عن يزيد بن عمرو وهو صدوق رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. صدوق رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي عبد الرحمن الحبلي. عن أبي عبد الرحمن الحبلي وهو اسمه عبد الله بن يزيد ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن المستورد بن شداد الفهري. عن المستورد بن شداد الفهري وقد مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. فيكون يعني على هذا قوله غريب أنه ما جاء إلا من هذا الطريق. أنها طريقة باللهيعة وحسن باعتبار أنه ثابت وأنه من قبيل ما هو حسن ولكن من الشيخ شاكرة أو المبارك فوري قال أنه جاء من غير طريقة باللهيعة كلاهما المبارك فوري نقل على ابن سيد الناس والشيخ أحمد شاكر ابن سيد الناس يقول قد شارك باللهيعة في رواية عن يزيد بن عمرو الليث وعمرو بن الحارث. فالحديث إذن صحيح سالم عن الغرابة. والشيخ أحمد شاكر يقول الحديث رواه أحمد بثلاثة أسانيد. وانصرح الترمذي بانفراده به ولكنه ليس كذلك. قد قال الحافظ في التلخيص تابعه الليث بن سعد وعمرو بن الحارث أخرجه البيهقي وأبو بشر الدولابي والدارقطني في غرائب مالك من طريق ابن وهب عن الثلاثة وصححه ابن القطان. أحسن الله إليك هل جاء توضيح بأي الخنصرين يعني اليسرى ولا اليمنى؟ إيه ما أدري. فقد جاء السؤال هل ثبت شيء في أن تخليل الأصابع الرجلين يكون بالخنصر اليد اليسرى وعليه شرح المبارك فوري بدون دليل؟ ما أدري. لما شرح قال بخنصره أي بخنصر يده اليسرى ولم يذكر عليه رواية. أي ما أدري. يأخذ من عمومات أن اليد اليسرى للتنظيف وإزالة الأقدار وشيء من هذا العموم يستفاد منه. والله والله يعني يبدو أنه ما إذا كان ما هناك نص ما يكفي لأن كما هو معلوم اليدين كلها تشارك في الغسل. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ويل للأعقاب من النار. قال نقف عند ذلك، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لدي في قدمي تشقق في أعقابهما، وإذا غسلتهما لثلاث أرى أن الجلد كأنه لم يصبه الماء، فهل يجوز أن أغسل قدمي لأكثر من ثلاث دون غيرها من أعضاء الوضوء؟ أخشى أنك موسوس، وإلا فإن الماء سيصل حتى ولو كان فيها شقوق سيصل إليها الماء. يقول: توفيت فتاة وعليها صيام شهرين صيام فريضة، وكذلك عليها طواف إفاضة، فكيف العمل؟ فيما يتعلق بقضية الصيام، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام ما مات على الصيام صام عن وليه. فيما يتعلق بالصيام الذي عليها سواء كان فرضا واجبا عليها في أصل الشرع الذي هو صيام رمضان، أو واجبا عليها بكفارة أو بنذر، فإن وليها يصوم عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه، يعني من مات عليه صيام واجب، سواء واجبا عليه في أصل الشرع كرمضان أو أوجبه على نفسه بأن يكون كفارة لفعل حصل منه أو بنذر، أو نذر أن يعني يصوم يعني صياما معينا، فإن وليه إذا صام عنه فإن ذلك يحصل به المطلوب للحديث المتفق على صحته، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأما الذي بقي عليها طواف الإفاضة فمن المناسب أن أحد الأخوان يبحث في هذه المسألة ويأتينا بأقوالها العلم فيها. هذا يقول: كيف يكون قضاء الصيام صيام رمضان بعد سنتين أو أكثر، علما بأني أفطرت في شهر رمضان بسبب مرض ما، وهذا قبل سنتين تقريبا؟ إذا كان مضى رمضان أو رمضانات فإنها تقضي وتعمل وتطعم عن كل يوم مسكينا. يقول: في بلادي الذي يريد أن يعمل في عمل جيد براتب جيد يكاد أن لا يجد عملا إلا إذا كان يلبس هذه ربطة العنق، فهل له رخصة في لبسها للعمل؟ يعني من شرط عن ربطة العنق، يعني هذا لا شك أنه من تقليد الكفار ومن أعمال الكفار، وهذه مستوردة من الكفار، ولا يجوز الإنسان أن يعمل ذلك ولا أن يستعمل ذلك. ثم ما أدري وش الذي يجعل ربطة العنق هي التي تكون سببا في الوظيفة، ما في إلا ربطة في العنق، يعني يمكن ربطة في العنق أيضا ما تأتي إلا ومعها يعني كامل اللباس الفرنجي. على كل إنسان الشيء الذي لا يسوغ لا يأتي له، والله تعالى يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا. يقول فضيلة الشيخ: ما المراد بالبراجم؟